قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات ضباقا

وبت أشكر وقد مددت يدي وقد مددت يدي فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Whoa. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ جمال السيد حسين بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدية هنا في رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى واجب على المسلم في كل حال من خير أو شر، فإن رأى خيرا سأل الله أن يزيد منه، وإن رأى شرا تضرع إلى الله تعالى أن يرفعه. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر أن يدعو فيقول: اللهم صيبا نافعا. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الدعاء عند نزول المطر لأنه موطن من مواطن قبول الدعاء. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أيضا عند نزول المطر التعرض له والاستبشار به، فعن أنس بن مالك قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. أما إذا اشتد المطر وخشينا ضرره، فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء عند نزول المطر: فاللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفينا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عبد السلام محمد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد